عزيزة، لأن واحد من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة. أما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء. ولهذا بعض العلماء يقول إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، واحد من خمسة. كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة؟ 20%. نعم، ولكن هذا في القلب منه شيء. فليقال إن إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن. فإن اختلفنا نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد. وقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟ وقد يقال أيضا أنه يختلف حتى باختلاف الأموال، بعضها الواحد من عشرة غبن وبعضها غير غبن. نعم نعم. إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس وكان ورثته وكان ورث نعم حاضرين في المجلس، نعم، فلماذا لا ينتقل الحق إليهم؟ ما ينتقل، لأن العقد مع الميت. كما قلنا الآن لو أن هذا البائع خرج وفي أثناء وحينما خرج مات، هل يثبت لورثته الذين في المجلس؟ لا ما يثبت، لأن حق الميت سقط أصلا. كيف؟ حق الميت سقط بالخروج. بالخروج، هذا أيضا الموت أشد الخروج، أشد المفارقة. نعم. لو أن البائع بعدما نام المشتري خرج طرفه ينقطع الخيار. أي نعم. ينقطع أصلا، حتى لو كان يقظا ما يقدر يمنعه. نعم. كيف استأجر؟ يعني نعم اشتراها من صاحبها، نعم، وبعد ذلك له خيار شرط شهر، نعم، وبعد ذلك استأجرها، قلنا هذا فعل وهذا يقبل الخيار، لكن لو قال انما اجرها مثلا لا اعرف هل جرفها؟ لا ما تجرف، هذا عقد بارك الله فيك، عقد لازم ما يمكن ينفصل. نعم نعم صحيح، وقع العقد على غير ملك، لكن كونه باع يدل على انه فهي دلالة فعلية. نعم مو لازم، ولا صحيح ربما نقول القواعد انه يفسخ ثم يبيع، نقول ما هو بلازم، الفصل يدل على سليم. أبد، إذا كان عند الإنسان مال لغيره فإنه لا يتصرف فيه أبد إلا بإذن صاحب. أبد، لو أنت تفتح أحسن منه. نعم. إذا قلنا أن الورثة يكون خيار الشرط، ولكن واختلف بعضهم أمضى وبعضهم فسخ، ولكن إذا كان لا يتبع حق كان يكون شاهد، يقول هذا إذا صار الورثة اثنين، نقول نصف الشاة لكل للوارث والنصف الثاني للبائع. مشاة يكون شركاء. إيه شركاء في الشاة. نعم. إيش؟ استأجر رجل بيت من رجل آخر، استأجر ووضع قال الصغار شهر، قبل أن يتم الشهر قال يعني استفادي بالبيت، وقد استعمله وأتى هذا الرجل يعني يريد أن يدفع الضيوف وقد ذهب، يلزم الشيخ دفع الأجرة؟ هل قلنا بهذا؟ هل قلنا بهذا يا جماعة؟ ما قلنا إذا استأجر، قلنا إذا باع. كيف تستأجر؟ كيف تستأجر؟ ما قلنا. إيش؟ ها؟ شيخ استأجر بيت. ثم هذا الرجل أتى استعمل بيت بيت ضيق. استأجر هذا البيت الواسع لأجل أن هناك ضيوف سوف وأتى الضيوف وذهب. يعني انتهى المصلحة. طيب. ثم قال ما أريد البيت. يعني استأجر البيت. استأجر. ولكن وضع خير شهر. وبعد أن تنتهي من الشهر قال بس. هما ما سبق لنا. أصبر إنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد هو ما يصح. ما سبق لنا هذا؟ البيع موافق. بيع إذا اشتراها وشرط الخيار لمدة الشهر ثم أجرها انفسخ خياره. نعم. شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عقدا وله مال فمال الذي باعه لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المال الذي باعه. ألا يجوز أن أصل المال للبائع شيء؟ ماله منفصل عنه. مال العبد منفصل عنه. فقول ماله معناه انه هو نفسه لمن؟ للمشتري. اي نعم. ايش؟ تصرف المشتري يؤدي الى فسخ الخيار. تصرف المشتري ايش؟ يؤدي الى فسخ الخيار. المبيع طيب. ايش مشكلة الشيخ لما ذكرتم تمر؟ ايش؟ مشكلة الشيخ ذكرت مرة في درس سابق انه اذا كان مثلا عين المبيع تمر. تمر. هذه الثمار نفس الطبقة تباع. لا بد من بيعها. ما يصدق. له الخيار يرجع ياخذ القيمه ان امضى او ياخذ ثمنه اذا لم يمضى. ذكرنا هذا يا اخي ذكرناه. ثبات المقال نعم. في الشرح ذكرنا ان المذهب في مساله الغبن فيه ثلاث صور. ايش؟ ما وصلنا خلنا. نعم. منفك على الجهة. لا ما تنفع لأن العتق هذا نفس العتق حرام فلا يكون طاعة. نعم. الشرط الحامل إذا وضع في وقت الخيار قلنا أنه للبائع. نعم. ولكن حصل لك السؤال الجواب قلنا أن نشأ في زمن الخيار. نعم. إذا وضعته. إذا وضعته في زمن الخيار. نعم. لمن؟ المشتري. إلى أنه نشأ على ملكه. إذا بدأ الحمل بزمن الخيار. إيه. ووضعت. بعد البيع حملت. نعم. ووضعت. وإذا وضعت بعد الخيار. هذا يكون من النماء المنفصل. أو المتصل. إن قلنا الحمل منفصل فهو أفوله. وإذا قلنا حمل متصل وهو الصحيح فهو البائع. وضعت بعد. ولكن لاحظ أن صححنا أننا ما إنما حتى المتصل للمشتري. يعني على هذا الشكل حملت في زمن الخيار. نعم. ثم وضعت في زمن الخيار. نعم. فهو المشتري. هذا لا أشكال فيه. نعم. لأنه منفصل. نعم. فإن لم تضع. إلا بعد انتهاء مدة الخيار. فإن لم تضع إلا بعد أنفسها. بعد أنفسها. طيب. نعم. فهي للبائع على القول بأن مع المتصل يتبع. نعم. وعلى القول الراجح يكون المشتري. نعم. قلنا في الدرس الماضي أن ما هو المنفصل للمشتري ومثلنا به باللبن وذكرنا في الدرس هذا ويحرم التصرف ولا يصح. واللبن لا يجوز في الكأس بدون التصرف. كيف؟

خالد. الواقع يا شيخ انه الباعة اللي يجيبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص. إيه؟ ان الناس يزدحمون عليهم حتى الى الثانية غيلا احيانا بعدون تسكين. هذا هو المتوقع، لكن السؤال يرد عليه كثيرا، يقول اذا فعلنا هذا ترى هذا مهم زي ما نبي. لعل كل حال احنا نقول ما يجوز، نفتيهم بانه ما يجوز، ولكن ما ذهب اليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قيل من المحكم بالعادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون بالعادة. إذا قال والله هذا قلنا قبل يأخذ عن العادة، قلنا يثبت الخيار.